كونهم بني هاشم أو كونهم من ذرية الأنبياء لا ينفعه إذا لم يعمل، وهكذا يكون عنده أموال ما ينفع تنفع إذا لم يصرفها في طاعة الله. قالوا كان من أكثر الناس أموالا وكسب الله به وبدار الأرض، وصار ماله سببا لشقائه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ويقول في هذا الحديث: من بطأ به عمله يعني الخير لم يسبه نسبه إلى الخير، من تأخر عن الصلاة عن الصدقة عن الجهاد عن غير هذا ما ينفعه كونه من أولاد الأنبياء أو كونه من أولاد الأغنياء أو من أولاد العلماء، ما ينفعه ذلك، لا ينفعه إلا عمله، من بطأ به عمله لم يسبه نسبه. الله يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لا بأن سابق بل بما كنتم تعملون بأعمالهم الطيبة. وفق الله الجميع. لو كان الاجتماع في البيت من البيوت العادية أن يحصل لهم نفس الضغط، يرجع له إن شاء الله يرجع له، لكن في المساجد أفضل وأنفع للناس، في المساجد أفضل وأنفع، وإذا صار في البيوت يرجع له هذا الخير. صلى الله عليه. المقصود من دون السكينة ملك من جهة الملائكة سمى السكينة، ظاهر أن ملك من الملائكة سمى السكينة، يقرب وينزل عند سماع الخير وعند سماع الذكر ويرتفع. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره له سيد بن حضير إن كان يقرأ وعنده فرس وصلها يعني زفين حتى خشى على ولده، قال للوسيد: تلك السكينة نزلت سماع القرآن، كان يرى في السماء مثل السرج. الواجب في أخذ الزكاة من أهل المال أو يجوز يجزئ من القيمة صلى الله عليه، مثلا وجبت على الإنسان شاة أو تبيع أو بنت فخاض ما أشبه ذلك، الواجب إخراج إذا تيسر من عين المال. إخراج القيمة إذا تيسر المال إخراج القيمة أو صار أنفع للفقراء. صلى الله عليك. من نام عن العصر والمغرب فلم يستيقظ إلا قبل العشاء بشيء يسير، ما يكفي إلا لأداء فريضة واحدة، ماذا يقدم يا شيخ؟ يصلي الظهر والعصر ثم يصلي المغرب. يا شيخ، ما يكون تقديم المغرب قبل لكي ما تكثر عليه الفوائد؟ بعضهم يقول إذا صار ضاق الوقت يبدأ بالحاضرة، ولكن ظاهر النصوص خلاف ذلك. يقول: من نام عن الصلاة أو نصها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة له. هذا نص الحديث، يبدأ بالمنسية ثم يأتي بالحاضرة. صلى الله عليك. هلك في رؤية واحد يدخل رمضان خروجه، ولا بد من رؤية اثنين دخول واحد يكفي. أما خروج أبو المشهد. صلى الله عليك. الحديث: من ستر مسلما، المقصود هنا ستره الله في الدنيا والآخرة، يشمل المعنى والعورة. من ستر عورته على كسوة، ومن ستر عورته إذا زل زلته ولم يفضحه. المقصود ليس إذا فعل معصية وتاب، هذا وهذا يشمل الأمرين. أحسن الله إليك. يشمل الأمرين ستر. أحسن الله إليك. من ذا ضوابط الله؟ إذا كان ما أعلنه اللي ما أعلمه هو يفضح نفسه، لكن إذا كنت تعلم من شيء لا تفضحه، أنت استر عليه وادعو له بالهداية. أما إذا فضح نفسه ما في حيل.